سألني يا شيخنا أحد الأخوة عن اللهم محل حيث حبستني، نقولها في العمرة نعم، كالحج كالحج لا فرقة، كالحج لا فرقة، لا فرق. العلة واحدة. أيوة طيب شيخنا بكفي، لأنه إحنا سؤال سألنا سؤالين هنا. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. نعم، تأمرون بشيء؟ سلامتك، الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعوض عن هذاك اللي طول يا شيخ، هذا كيف؟ أتعوض، عارف الدرس هذا، جزاك الله خير. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ناصر، نعم، الله يعطيك العافية. عافاك الله. والله بدي أسألك سؤال، معلش تحمل.